ولا شك إن هذه الأعمال التي قاموا بها أعمال صالحة، ولا شك أنها من وجوه البر والخير، ولذلك كافأهم الله سبحانه وتعالى بأن أجرى على أيديهم هذه أجرى على أيديهم هذا الأمر وخلصهم من هذه المحنة ونجاهم من ذلك الكرب الذي وقعوا فيه، وكان ذلك كرامة لهم أجراها الله سبحانه وتعالى على أيديهم وفرحوا بها ورضوا وأثنوا على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم. وإنما أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأنها كانت من خوارق العادات، ولأنها كانت من الكرامات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على بعض الصالحين في الأمم السابقة. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وأخبرنا أحمد بن الفرج بن منصور، يعني هنا يورد الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعات. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بأرض فلات فسمع صوتا في سحابة أسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماؤه في حرة فانتهى إلى الحرة فإذا هي أذناب شراج، وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء، فتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها؟ قال: إن قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. لفظ يعقوب أخرجه مسلم رحمه الله. هذه أيضا كرامة من الكرامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض عباد الله الصالحين، ذلك أن هذا الرجل كان له أرض يزرعها وكانت في شرجة من شراج الحرة، وبينما هو سائر في الطريق وإذا به يسمع صوتا في السماء في أثناء سحابة، وهو يقول له: أسقي أرض فلان أو أسقي مزرعة فلان، وسيقت تلك السحابة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه أرض هذا الرجل، ونزل المطر وسقى أرض هذه الأرض وسقى أرض أو هذه المزرعة التي هي لهذا الرجل، فلما وصل الرجل إليه سلم عليه وسأله عن اسمه ووجد أن اسمه مطابق للاسم الذي سمعه في السحابة وهي يقال لها أسقي أرض فلان. وعجب الرجل من سؤاله عن اسمه ثم إنه أخبره بالقصة وأن هذه من الكرامات التي أكرم الله بها هذا الرجل، لكنه أحب أن يعرف موجب هذه الكرامة وموجب هذا العمل، فقال له قصته وهي أنه يزرع هذه الأرض وما ينتج منها ويخرج منها من ثمر ومن محصول يقسمه ثلاثا، يتصدق بالثلث لله سبحانه وتعالى ويدخر الثلث له ولعياله يقتاتون منه ويعيد الثلث في الأرض ليزرع بها. فعلم هذا الرجل أن الله أكرمه لما يبذله من صدقة لله سبحانه وتعالى وهو الثلث الذي يتصدق به، ولهذا يكافئه الله سبحانه وتعالى بأن ييسر له من المطر ومن السحاب ما يسقي به أرضاه وما يكون سببا في توفير هذا الرزق الذي يتصدق به. وهذه القصة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من كان قبلنا من الأمم، ومنها استخرج أهل العلم أن الله تعالى يمن على بعض عباده بهذه الكرامات الخارقة للعادة، ومما ذكر في هذا الموضوع أو في هذه المسألة أن هذا السحاب قصر ماءه على هذه المزرعة وعلى هذا الشراج من الحرة، وأن غيره من أصحاب المزارع ما سقوا بما سقي به مزرعة هذا الرجل، ومن هنا ظهرت وبرزت هذه الكرامة التي أكرم الله بها هذا العبد. نعم اقرأ. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد وعبيد الله بن أحمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان عن حميد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان جريج يتعبد في صومعته، فأتته أمه فقالت: يا جريج أنا أمك، كلمني. قال أبو رافع: قال أبو هريرة: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لنا صفتها، فقالت: هكذا. وضعت يدها على وجهها: أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. ثم جاءته الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي فقالت: اللهم هذا جريج، وإنه ابني، وإني قد كلمته فلم يكلمني، اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتن لافتتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى دير، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت فولدت غلاما، فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: من صاحب الصومعة. قال: فأقبلوا إليه بفؤوسهم ومساحيهم فصوتوا به، فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، فأخذوا يهدمون ديره. فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له: سل هذه. قال: فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ فقال: أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: نبني لك ما هدمنا بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوه ترابا ثم علاه. واللفظ لحديث أبي النضر، أخرجه مسلم رحمه الله. وهذا حديث آخر ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكرامات التي أجريت للصالحين ممن سبقنا من الأمم السابقة، وهو قصة جريج. وجريج هذا كان أحد الصالحين وأحد العباد الذين اتخذوا صوامع أو صومعة يتعبد الله سبحانه وتعالى فيها، لكنه تعرض لفتنة ولبلاء، وهو أن أمه جاءت يوما وكانت محتاجة له فنادته من عند الصومعة، لكنه كان يصلي منشغلا بالصلاة، لذلك لم يرد على أمي، إلا أنه سأل الله كأنه سأل الخيرة: اللهم هذه أمي وهذه صلاتي، فإلى من أقبل؟ وجعل في خاطره أنه لا يدع صلاته، لأنه كان يصلي نافلة، وأنه يغفل أمه، وحز في نفس الأم أنها تنادي ابنها وأنها جاءت إليه محتاجة، ومع ذلك لم يجب نداءها، مما حملها على أن تدعو عليه بأن يعرضه الله سبحانه وتعالى للفتن، وأن يريه وأن يعرضه لفتن المومسات. وهنا استجاب الله لها، لكن بما ترتب عليه إظهار الكرامة على يديه، فجاءت مومس وألم بها راع في تلك المنطقة قريبا من صومعة جريج، وحملت من هذا الراعي وتألبت هي وهذا الراعي على أن يتهموا جريجا بالفعلة. ولما وضعت الغلام نادت في أهل الحي أن هذا الغلام ابن لجريج، كأنها تريد أن يكون لهذا الغلام شان، لكن هذا أدى إلى الإساءة إلى جريج، ولم يتثبت أهل القرية من هذه المرأة ويحققوا في الأمر، وأخذوا كولها مسلما وتوجهوا إلى صومعة جريج وعدموها، لأن ما ارتكبه جريج إنما كان معصية تستوجب إقامة الحد. فلما رأى منهم هذه الفعلة عجب لها وسألهم عن موجبها، قالوا أنت تعلم موجبها، إنك وقعت على هذه المرأة وتدعي الصلاح وتدعي الصلاة وتدعي النسك، وعلم أنه قبل الله دعاء أمه واستجاب وعرضه للفتنة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلص عباده الصالحين عندما يتجهون إليه ويسألونه. وجريج لم يألو حيث سأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيه شر هذه الفتنة، ولما أراد أن يبين لهم حقيقة الأمر كل ما فيه أنه مسح على رأس الغلام وسأله يا غلام من أبوك، وكانت هذه أيضا من المعجزات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في المهدي ثلاثة من الأطفال، عيسى عليه السلام والطفل الذي كان في بيته العزيز في قصة يوسف، وهذا الطفل الذي ادعت أمه أنه ابن جريج. فلما سأله من أبوك قال الراعي، وعرف الناس أنهم تسارعوا في معاقبة جريج وأنهم تجاوزوا وأنهم أخطأوا فيما فعلوا، وأرادوا أن يبنوا له صومعته يعيد بناءها من الذهب إكراما له، لكنه رضي الله عنه طلب منهم أن يعيدوها له كما كان قد بناها من الطين

كفى الله يد الفاجر وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.